بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم 12 من أيام ذي الحجة، وهو أوسط أيام التشريق، ويسمى بيوم النفر لأن أكثر الحجيج يستعجلون فينفرون، ويسمى بيوم الرؤوس لأنهم اشتغلوا في أول أيام العيد وفي ثانيه بلحمها وشحمها من الهدايا والأضاحي، وفي هذا اليوم انشغلوا بالرؤوس والمقادم. سائل يقول: ما حكم تأخير الرمي هذا اليوم عن غروب الشمس؟ الرمي حدده ربي جل وعلا للمتعجل بهذا اليوم في غروب شمسه، فقال جل وعلا في آية الحج من آيات سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما اليومان؟ هما 11 اللي هو يوم أمس الخميس، ويوم 12 الذي هو هذا اليوم يوم الجمعة. واليوم الشرعي في ديننا يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما تصومون أيها المؤمنون، فإن صيامكم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فبالتالي إذا غربت شمس هذا اليوم ولم يرمي المتعجل الجمرات الثلاث فلا يجوز له التعجل، بل يبقى فيرمي الجمار لهذا اليوم ولو بعد غروب الشمس، ويبات في منى ويرمي الجمار يوم 13 يوم السبت، وينتهي الرمي يوم السبت بغروب شمس ذلك اليوم. هذا هو الواجب وهذا هو الأكمل، والله أعلم. سائل يقول: متى ينتهي وقت ذبح الهدي وذبح الأضاحي؟ نعم، ذبح الأضاحي وذبح الهدي ينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وهو يوم غد، فهو آخر مهلة لذبح هدايا الحج، وهو آخر مهلة أيضا لذبح الأضاحي. والأضاحي تختلف عن الهدي، فإن الأضحية يذبحها المسلمون في الآفاق في أنحاء الدنيا، وأيامها 4: يوم النحر وأيام التشريق 3. والأضاحي لا ترتبط بالنسك، بنسك الحج أو العمرة، بل هي سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، وإنما تجب الأضاحي بأمرين: الأمر الأول أن ينذرها الناذر، فإذا نذر الأضحية وجبت عليه، والأمر الثاني أن تكون وصايا أوصى بها آباؤه ولها غلة فيجب إنفاذها. وتكفي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته بالغين ما بلغوا في عددهم. أما الهدي فإنه خاص، الهدي خاص بمن؟ بالحاج المتمتع والقارن. فإن كان المتمتع والقارن من غير أهل مكة فالهدي في حقه واجب، وإن كان الحاج متمتعا من أهل مكة أو قارن من أهل مكة أو المفرد من غيرهم فالهدي في حقهم سنة وليست واجبة. وهذا الهدي وهذه الأضاحي تجتمع في أنها من بهيمة الأنعام الثلاثة، وأن وقتها من انقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس أيام التشريق. ويجوز الذبح للهدي والأضاحي، يجوز الذبح فيها ليلا ونهارا، والله أعلم. سائل يقول: هل صلاة في مسجد معكم غير المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة في هذا المسجد وفي سائر مساجد مكة، وكل مكة داخل حدود الحرم الصلاة فيه مضاعفة 100,000 صلاة، بشرط أن يقبلها الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه. نعم، مسجد الكعبة يزيد بأجر آخر، وهو أنه البيت العتيق، أنه البيت ماذا؟ البيت العتيق، والبيت العتيق الصلاة فيه أعظم من غيره في تفخيم الأجر، أما المضاعفة فهي عامة لجميع مساجد مكة ومنها هذا المسجد. واحرصوا على القبول، أن تقبل صلاتكم، لا تحرصن على المضاعفة ثم لا تهتم بقبول الصلاة منك أيها المسلم. والله أعلم. ما حكم الذي لم يبت في منى لأنه ليس له فيها مكان؟ من ليس له مكان في منى فلا مبيت واجب عليه، وإن لم يبت في منى فإنه لا إثم عليه، وإنما يجعل رميه في الليل حتى يقضي أكثر الليل في منى. والله أعلم. يقول السائل: أنا حجيت عن والدتي واشتريت الهدي وأخذت الوصل، فماذا أفعل؟ رمي الجمار هو الواجب، والهدي واجب ولكن لا يتوقف. اقعد. الهدي لا علاقة له بالتحلل، ليس للهدي علاقة بالتحلل أيها الإخوة. استريحوا يا حجاج، اجلسوا، هداكم الله، اجلس. اجلس الله يرضى عليك. الهدي لا علاقة له بالتحلل أيها الحجاج، لا علاقة للهدي بالتحلل، وما دام أنك وكلت الجهة الرسمية فاطمئن في إنفاذها لهذا الهدي في ذبحه، ولا علاقة له بتحللك ولا بلبس المخيط ولا بالتحلل الأول والتحلل الثاني. والله أعلم. يقول: أبي يريد الارتباط في الزواج من امرأة سيئة الخلق، فهل أطيعه؟ ليس لك على أبيك إلا النصح، ليس لك أن تجبره أو ترفع صوتك عليه أو تغضبه، بين له النصح، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فهو رجل عاقل، هو الذي رباك صغيرا وأطعمك وليدا، فهذا لا يجوز لك أن تعقه بأن ترفع صوتك عليه، أو أن تعقه بأن لا تطيعه فيما يريد أن يعف نفسه بالزواج. ليس للابن على أبيه إلا النصح. والله أعلم. آخر موعد للمبيت في منى إن كان من المتعجلين الليلة البارحة، وإن كان من المتأخرين في هذه الليلة، والتأخر أفضل، لأنه بالتأخر يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحجته، هذا واحد، وبالتأخر يزداد عملا، يبيت ليلة لم يبتها المتعجل، يصلي المغرب والعشاء والفجر في منى وهذه لا يصليها المتعجل، وصلاتك في منى أفضل من صلاتك عند باب الكعبة في أثناء الحج. ويزيد أيضا ثالثا بالرمي، يرمي الجمار الثلاث ليوم الثالث عشر، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا ما لا يفعله المتعجل. والله أعلم. سائل يقول: مريض بمرض القلب وضعف الحركة ولا أستطيع المشي، هل يحل لي أن أوكل للرمي؟ إن كنت متعجلا نعم، وإن كنت متأخرا لا. اجمع الرمي وارمه بنفسك، رمي الأيام الثلاثة واذهب وارمها بنفسك، فإن العبادة كلما أديتها بنفسك فهو أفضل وأكمل من أن توكل بها غيرك. وإنما فرقنا بين هذا اليوم يوم 12 بأن يوكل، لأن وقت الرمي قصير، بدأ من الزوال إلى غروب الشمس، وقد لا يتيسر له مع الزحام ذلك، فيكون التوكيل عندئذ إذا كان مريضا بما ذكر من المرض، والله أعلم. الهدي من الماعز هل يجوز؟ الهدي يجوز من بهيمة الأنعام، وهي ثلاثة: إبل وبقر وغنم، والغنم نوعان: الماعز وذكرها التيس، وهذه لمن بلغت سنة كاملة ثنيا. أما الظأن فيجوز أن يضحي وأن يهدي بما صار جذعا ما له ستة أشهر. والبقر نوعان: البقر المعروف والبقر النهرية الجواميس، وتضحي إذا صارت ثنية ما لها سنتان. والإبل نوعان: إبل العرب ذات السنام الواحد، والإبل الأعجمية البخت ذات السنامين، ولا يضحي منها ولا يهدي إلا ما كان ثنيا ما له خمس سنين، والله أعلم. على أن في البقر وفي الإبل تكفي الواحدة منها عن سبعة في الهدي وفي الأضاحي، والله أعلم. طواف الإفاضة متى آخر ميعاد له؟ طواف الإفاضة في قول الجمهور آخر ميعاد له يوم 18، يوم آخر ميعاد له نهاية شهر ذي الحجة. طواف الإفاضة يمتد إلى نهاية هذا الشهر، شهر ذي الحجة، في أرجح أقوال أهل العلم رحمهم الله. سائل يقول: هل تشبه العقيقة الأضحية في الحكم، أي بدن عن سبعة من أولاده؟ نعم، العقيقة البدنة تكفي عن سبعة، فلو جاءه ثلاثة أولاد وبنت تكفيهم بدنة ناقة أو بقرة عن سبعة، والعقيقة حكمها واجبة، أما الأضحية فحكمها سنة مؤكدة، والله أعلم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الجمع إنما يجوز بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر للمسافر، وصلاة المغرب والعشاء، لا يجمع بين طوافين بنيتين في عمل واحد، فإن الطواف عبادة واحدة، والعبادة تصح بالنية، إنما الأعمال بالنية، ولهذا لا يصلح أن تجمع في نيتك بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة. إذن ماذا تعمل؟ تؤخر طواف الإفاضة حتى تنتهي من أعمال الحج من الرمي والمبيت، ثم تطوف طوافا إذا أردت أن تغادر، تطوف طوافا بنية الإفاضة. ألا يصلح أن تجلسوا؟ ألا يصلح ذلك؟ وسنكررها مرة رابعة وخامسة، هكذا المسلمون للأسف. اجلس، تؤخر طواف الإفاضة حتى تنتهي من أعمال الحج، وقبل أن تسافر تطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، لا تنوي معه غيره، بنية الإفاضة فقط، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته، ثم تسافر مصحوبا بحفظ الله ورعايته. وصدق عليك، والحالة هذه أنك جعلت آخر عهدك بالبيت ماذا؟ الطواف. إذن لا حاجة إلى طواف للوداع بعد ذلك، والله أعلم. رجل وقف بعرفات بعد الفجر بنصف ساعة، ثم أخرجته الشرطة من عرفات ثم حاول الرجوع مرة ثانية ولم يتمكن، ثم حاول الدخول ولم يتمكن، ولكن بعض العوام وبعض من لديه علم قالوا أكمل مناسك الحج لأنك مضطر، فهل يكمل هذا؟ الذي أفتاه جاهل ولا تصح فتواه، وهذا فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، فعليه أن يحلق رأسه، فعليه أن يتحلل بعمره، يطوف ويسعى ويحلق رأسه، والحج قد فاته والحالة هذه، والله أعلم. سائل يقول: من لم يصبه يوم عرفة لسبب طارئ فما الحكم؟ من لم يقف بعرفة فإن الحج قد فاته، فإن كان محرما يتحلل بعمرة، والله أعلم. يقول: أنا علي دم وصمت 3 أيام، يوم الثاني والثالث والرابع من ذي الحجة، فهل يصح؟ نعم يصح ذلك، وهذا ما ذكره العلماء أن أفضل ما يكون في صيام من عليه دم ولم يجده دم هدي تمتع وقران ولا يجده أن يصوم 3 أيام في الحج، والأفضل أن تكون 3 قبل يوم عرفة، فإن لم يكن صام أيام التشريق، والله أعلم. هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي في خلال أيام التشريق قبل طواف الوداع؟ خلال أيام التشريق أنت مشغول بالحج، والمشغول بالحج لا يدخل عليه عمرة ولا يصح ذلك منه، فإذا فرغت من حجك بتعجلك يجوز لك يوم غد أن تذهب إلى مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم، وتحرم منها بعمرة لأمك، وليكن إحرامك بالعمرة لأمك قبل أن تغادر، لتكفيك هذه العمرة قبل أن تغادر بطواف الوداع، فإن عائشة رضي الله عنها اكتفت بطواف عمرتها وسعيها وتقصيرها عن طواف آخر للوداع، وأقرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من رمى جمرة العقبة قبل الفجر فهل يجوز؟ نعم يجوز، إذا كان من أهل الأعذار أو مرافقيهم، يرمي جمرة العقبة قبل الفجر أي بعد نصف الليل من ليل المزدلفة، والله أعلم. سائل يقول: ما هو كفارة الجدال؟ الجدال نوعان: جدال بالعناد والمكابرة والمراءاة، وهذه حرام، وهي تنقص أجر الحج المبرور، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا النفي يتضمن النهي عن الجدال، فمن حصل منه الجدال فليتب إلى الله أولا، وليتحلل ثانيا ممن جادله وعانده وكابر معه بالكلام، فإن كان الجدال للوصول للعلم بالسؤال والجواب والحوار فهذا مشروع في الحج وفي غيره. يقول: لم أكن قاصدا ولكن زعقت لزوجتي. نعم أنت قاصد، حتى لو لزوجتك زعقت لها أنت قاصد، ما حد أجبرك أنك تزعق عليها، أما عذرك أنا من القاصد هذا عذر غير صحيح، لأنك فعلت الفعل باختيارك، والله أعلم. يقول: أنا لازلت موجود في مكة لمدة 3 أيام قادمة، هل يجوز أن أتعجل؟ يجوز أن تتعجل، والأفضل لك أن لا تتعجل، بل الأفضل أن تتأخر، أعظم لأجرك وأكثر لعملك وأوفق لك في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الرمي بعد منتصف الليل اليوم الجديد؟ اليوم الجديد عند الغربيين يبدأ بعد منتصف الليل، واليوم الجديد عند المسلمين لا يبدأ إلا بطلوع الفجر، إذن لا يلعب عليك النظام الغربي في التوقيت فتحسب اليوم من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. أنتم متى تصومون أيها المسلمون؟ لا، الساعة 12 بالليل تصومون، صح؟ طيب اليوم يبدأ الواحد فجرا، ليش ما تصومون الساعة الواحدة؟ تشكلتم بالنظام الغربي فأردتم أن تطبقوه على عباداتكم. سبحان الله على هاتيك العقول. إذا لماذا في صيامكم يختلف عن رميكم؟ اليوم يبدأ يا أخواني بطلوع الفجر الصادق، لا يبدأ اليوم بالساعة 12. لكن لما تطبع وتعود كثير من الناس على هذا التوقيت أراد أن يشكل عليه عباداته. ومن رمى بعد منتصف الليل لليوم الجديد فرميه باطل ولا يصح، ويجب أن يعيده، فإن تعجل يذبح هديا، يذبح فدية بداله. افهموا دينكم وتفقهوا فيه ولا تجيروا ما اعتدتوه من الأنظمة والمواقيت على دينكم، والله أعلم. يقول: ما هو آخر موعد لرمي جمرة يوم 13؟ آخر موعد لها غدا بغروب الشمس. آخر موعد لرمي الجمرة غدا بغروب الشمس، فمن لم يرمها حتى غربت شمس يوم 13 لم يأتي بالواجب، ويجبره عندئذ بأن يذبح شاة أو سبع بدنة لتركه واجبا من واجبات الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، والله أعلم. هل يجوز رمي الجمرات بالليل؟ نعم، يجوز لهذا اليوم لغير المتعجل أن يرمي ليلا إلى الفجر. فيوم 11 يمتد الرمي من الزوال إلى طلوع فجر 12، ويوم 12 يبدأ الرمي من الزوال إلى طلوع فجر اليوم 13، ويوم 13 يبدأ الرمي من الزوال إلى غروب الشمس. والزوال لا تعرفونه لأنكم تبرمجتم بالأوقات والساعة قبل أذان الظهر بخمس دقائق، والله أعلم. يقول: تحللت واغتسلت وخلعت الإحرام قبل حلق الرأس، فماذا علي؟ إذا كنت رميت الجمرة وأنت جاهل فأرجو أنه لا شيء عليك، فاحلق رأسك وتب إلى الله جل وعلا. كثيرة ذي، هم اللي بيجيبوا تهدي. إذا لا يجي شيء، خلاص. امرأة مسنة وضعيفة البصر وجب عليها المبيت في منى أم لا؟ إذا لم يكن لها مكان في منى فإنها تبيت في مكانها، والله أعلم. يقول: أنا علي فدية بسبب دخولي بلبس المخيط ولم أجد من يذبح لي هذه الفدية، فعلي 3 أيام من فدية اللبس المخيط وعشرة أيام لأني لم أجد الهدي وأنا قارن، فهل تتداخل أيام الصيام أو لا تتداخل؟ لا يا أخي، تريد أن تلعب على ربك. فدية لفعل المحظور وترك الواجب تجعلها مثل الهدي؟ لا يا أخي، إنما إن لم تجد الفدية تصوم عنها 10 أيام، وإن لم تجد الهدي تصوم 10 أيام لكنها مفصلة، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، والله أعلم. ما تكرر من الأسئلة لا نجيب عليه يا أخوان. رجل وقف بعرفات بعد الفجر نصف ساعة ثم أخرجته الشرطة، ثم تمكن من دخول عرفات من آخر الليلة قبل طلوع الفجر بساعتين، فهل حجه صحيح أم غير صحيح؟ نعم، حجه صحيح، لأنه رجع إلى عرفات في الليل فوقف فيها. وفي حديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وهذا بخلاف ذلك الأول الذي خرج منها بعد الفجر بنصف ساعة ولم يرجع إليها، والله أعلم. ما حكم من تحلل من الإحرام ولم يذبح هديه إلى الآن؟ ألم نجيب على هذا السؤال؟ أجبنا ولا ما أجبنا يا أخوان؟ قلنا إن ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل. ألا تستطيعون الجلوس؟ وليش يشوفوني؟ لا، هذا النور صوفية يا أخي، النور شوفه قدامك. من رضع التوحيد نبد الصوفية، ومن رضع البدعة استشرق الصوفية. إذن الذي يريد أن يجلس يجلس، ولن أكررها رابعا، لن أكررها يا أخواني. أي نعم، هداكم الله. يقول: أقمت بت في ميناء 5 ساعات ليلا ثم رجعت إلى سكني في العزيزية، هل يسمى مبيت؟ نعم، 5 ساعات يسمى مبيتا، والله أعلم. وهذه وشي يا أخي، هذه وشي دي، الله يرضى عليك. وهذه إيش يا أخي؟ أقدمت على الناس؟ ألا تفهم؟ أقدمك على الناس يا أخي؟ اللي قد واللي كانتوا هذه؟ هداك الله، استرح. يقول: حاجة رمت الجمرة ولم تتأكد من نزولها في الحوض، فهل أرمي مكانها؟ لا، لا حاجة أن ترمي مكانها. لماذا يا أخواني؟ لأن الشك سيطرأ عليكم في الرمي وبعدد الحصى وفي سقوطها أين سقط، ويأتيكم شك في الطواف طفت 7 أو 6 وفي السعي، وكل شك يكون بعد الفراغ من العبادة فشك لاغي. تقول: أمس العشاء ما أدري صليت 2 ولا 3، هذا باب للشيطان لا تلتفت له. كل شك طرأ عليكم بعد الفراغ من العبادة رميا أو طوافا أو صلاة فلا عبرة به ولا التفات إليه، والله أعلم. يقول: بت في العزيزية ليالي أيام التشريق بحكم عملي في حملة للحجاج وأنا حاج معهم، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء بذلك، لأنك معذور بخدمة الحجيج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يترك المبيت في ليالي التشريق في منى لقيامه على سقاية الحجاج، أي على خدمته. فقيس عليه كل من يقوم على خدمة الحجاج من أطباء مختصين صحيين، رجال الأمن، رجال الخدمات الذين يحتاج الحجاج إلى خدمتهم ويتحتم البقاء لهم خارج منى، فيجوز لهم ترك المبيت، والله أعلم. يقول: أنا متأخر لا أستطيع الرمي ليوم غد لكبر سني، فهل أجمع بين هذا اليوم وغدا؟ نعم، تجمع رمي هذا اليوم ورمي غد، ترميهما غدا إن شاء الله، فإن الرعاة رعاة ركائب الحجاج إبلهم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بترك المبيت وأذن لهم بترك الرمي، يرمون يوم النحر العقبة ويدعون يوما يوم 11 ويرمون يوم 12 ليومين، ويلتحق فيهم من كان مثلهم من أهل الأعذار، عجز أن يرمي هذا اليوم يرمي يوم غد ليومين، لم يرمي 11 ولا اليوم وهو متأخر يرمي يوم 13 للأيام 3، رخصة من الله عز وجل لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الرسول عندكم شو نسوي يا أخوان؟ إذن أنتم كنتم بخلاء، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم. ما حكم من لم يستطع رمي جمرة العقبة الكبرى ورمي الجمال في منى باقي الأيام ما زال في مهلة يجوز أن يرميها هذا اليوم كلها وإن تأخر ليوم غد وهو أفضل يرميها للأيام الأربعة كلها فيبدأ بالعقبة ثم يرمي يوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي لليوم الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي لليوم الأخير الثالث عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فإذا لم يرمي ولم يفعل فإنه أنقص واجبا من واجبات الحج السبعة وهو رمي الجمار فعليه أن يذبح فدية وهي شاة أو سبع بدنة ويتوب إلى الله عز وجل من تفريطه بهذا الواجب. ما حكم من دخل عرفات قبل المغرب بساعة حتى ووقف فيها إلى غروب الشمس؟ نعم أدرك الوقوف بعرفة أدرك الوقوف بعرفة حيث جمع بين الليل والنهار فيها. سائل يقول ما حكم من قدم من بلده وفي نيته التمتع ثم غير النية مفردا؟ يمكن ما يريد أن يذبح، لا يريد أن يذبح لأن الإفراد ليس فيه ذبح. وهل الذبح كليف على هذه الدرجة؟ تذبح لله لا تذبح لأضيافك وجماعتك وجيرانك وأهل قريتك، تذبح لله عز وجل، لله منها نية وقصد ذبحك، والشحم واللحم لك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا الذبح شديد وكليف على البخلاء من الحجاج، نعم، لأن الله عز وجل تعبدك في أيام النحر وأيام التشريق بأفضل عبادة وهي الذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإني أعجب عجبا عظيما من إذا حلت به نازلة أو أدركته مصيبة ذهب إلى قبر سيده، قبر الشيخ إبراهيم الدسوقي أو المرسي أبو العباس أو زينب أو نفيسة أو سكينة، وأتى بالقرابين بطا ووزا وجاموسا وبقرة، وإذا جاء الحج قال أحج مفردا. تذبح لغير الله ترجو نفع غير الله وتبخل على نفسك بالذبح لله، والله مصيبة وأعظم مصيبة. نعم في تحويل النية قالوا لا يصح أن يحولها، لا يصح أن يحولها من أعلى وهو تمتع إلى أدنى إلا للحاجة كمن تحيض في المرأة، أما يحول من أدنى إلى أعلى فهذا المشروع، وأنت أخطأت يا أخي بهذا الفعل، تب إلى الله واستغفره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.